لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا حديث عظيم في بيان ثواب من يسمع المؤذن ويقول مثل ما يقول، يتابع الأذان مصغيا بأذنه شاهدا وحاضرا بقلبه غير ملتفت إلى مشاغل الدنيا ولا لاهم بشيء منها، وإنما يتوقف عند سماع الأذان عن كل شيء ويقبل على السماع للأذان ويردد مع المؤذن. فهذا فيه هذا الفضل العظيم الذي ذكر في خاتمة الحديث، يقول مثل ما يقول المؤذن إلا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول بعدها أو بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي هذا نداء، حي على الصلاة نداء إلى الصلاة، حي على الفلاح نداء لنيل الثواب المترتب على أداء الصلاة. فالمقام يحتاج إلى استعانة، طلب عون، إذا نودي للصلاة حي على الصلاة يستعين بالله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة تقولها طالبا العون من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المسلم يسمع الأذان ويقول مثل ما يقول المؤذن بهذا القيد الذي ذكر في الحديث من قلبه، لأنه أحيانا يردد الإنسان وقلبه لاهن أو منشغل، وإنما الذكر يكون باللسان والقلب لاهي، فالمطلوب أن يكون الذكر بالقلب واللسان، لسانه يردد وقلبه شاهد وحاضر. قال من قلبه دخل الجنة، فهذا فيه دلالة على اشتراط الإخلاص وإقبال القلب ليفوز بهذا الموعود العظيم. وسماع الأذان وأن تقول مثل ما يقول المؤذن هو من أنفع ما يكون في باب تعظيم الصلاة وحسن الإقبال عليها، فينبغي أن يعود المسلم نفسه إذا أذن المؤذن يترك حديثه حتى لو كان يقرأ القرآن، يتوقف عن قراءة القرآن ويسمع المؤذن ويقول مثل ما يقول، لأن سماع المؤذن وأن تقول مثل ما يقول هذه أفضل عبادة في ذلك الوقت، لأن أفضل عبادة في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، فأفضل ما تعبد الله سبحانه وتعالى به عند الأذان أن تستمع إلى المؤذن وتقول مثل ما يقول. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص جمع ثلاث سنن تتعلق بالأذان. الأولى أن يقول مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا تقدم الثواب العظيم المترتب عليه. السنة الثانية بعد الفراغ تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. السنة الثالثة سؤال الله الوسيلة لنبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحاصل هذه ثلاث سنن عظيمة تتعلق بالأذان، أن نقول مثل ما يقول، وأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام الوسيلة. والسنن التي تتعلق بالأذان خمس، هذا الحديث جمع ثلاث منها، ومنها ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سيأتي معنا قريبا، ومنها بعد ذلك كله الدعاء، والدعاء بعد الأذان وقت إجابة للدعاء. وقد ورد في حديث خاص عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. قال: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، ثم سل تعطه. فهذه سنن الأذان، سنن الأذان خمس. الأول أن تقول مثل ما يقول، والثاني أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كما سيأتي في حديث سعد، والثالث أن تصلي، الرابع الثالث أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والرابع أن تسأل الله له الوسيلة، والخامس تدعو الله سبحانه وتعالى بما تشاء مما تيسر لك. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هذا الحديث فيه سنة من سنن الأذان أن تقول بعد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أن تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الثلاث أصول الدين: الرضا بالله ربا، بالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث جابر فيه ما هي الصيغة التي تقال في سؤال الله سبحانه وتعالى الوسيلة لنبيه، لأن الحديث الذي قبل حديث عبد الله بن عمر قال: سألوا الله فما سألوا الله لي الوسيلة. وهنا بين الصيغة التي تقال، أو بينت الصيغة التي تقال في حديث جابر، قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. هذا آخر الحديث التي أوردت هنا فيما تعلق بالأذان، حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. هذا فيه أن ما بين الأذان والإقامة وقت إجابة دعاء، لكن بعد الأذان مباشرة هذا وقت جاء في حديث خاص، هو الحديث الذي أشرت إليه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هو في سنن أبي داود، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه، فسل تعطه. قال: أذكار استفتاح الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. أذكار استفتاح الصلاة ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنواع من الأذكار والأدعية التي يشرع أن تستفتح بها الصلاة، وفي مجملها جاءت مشتملة على التعظيم لله والثناء عليه سبحانه بما هو أهل وسؤاله المغفرة، وهذه الأذكار التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم المرء فيها مخير، يأتي بهذا ويأتي بهذا ويختار هذا ويختار هذا، بأي شيء منها أخذ لا حرج عليه، لكن الأولى أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، ينوع كما جاءت به السنة منوعا، لكن إن أخذ بواحد منها واكتفى به كفاه ذلك وعمله صحيح ولا حرج عليه، لكن الأولى أن ينوع، يأتي بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. وحديث أبي هريرة هذا في الصحيحين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فسكت قليلا، فسأله أبو هريرة ما هذا السكوت أو ماذا تقول في هذا السكوت بين التكبير والقراءة، فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ففيه سؤال الله عز وجل أن يباعد بينه وبين خطاياه وهي الذنوب كالمسافة التي بين المشرق والمغرب، وذلك بمحو الذنوب وعدم المؤاخذة عليها والتوفيق للبعد عنها، وأيضا أن ينقيه من خطاياه أي ينظفه ويطهره منها كما يطهر وينظف الثوب الأبيض من الدنس، بحيث لا يبقى فيه أي شيء من آثار الدنس، وأن يغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، وهذا فيه إشارة إلى شدة حاجة القلب والبدن إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا من الاستفتاحات العظيمة الواردة في الصلاة، أن تقول في استفتاحك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا الاستثناء أخلص للثناء على الله وتنزيه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به عز وجل. ومعنى تعالى جدك أي ارتفعت عظمتك وجلت، مثله ما جاء في الآية الكريمة وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالت عظمته وتقدست أسماؤه من أن يكون له صاحبة أو ولد. وقوله لا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك، أي لا معبود بحق سواك. الحاصل أن هذا من الاستفتاحات العظيمة التي يشرع للمسلم أن يأتي بها بين يدي صلاته. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا أيضا من الاستفتاحات الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مما يستحب للمسلم أن يفتتح به صلاته. حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره. قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أي أخلصت، هذا فيه الإخلاص وصدق التوجه إلى الله بإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. وقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صلاتي ونسكي جمع بينهما لعظيم شرفهما وعظيم مكانتهما، وأنهما من أرفع العبادات وأعظمها شأنا. الصلاة عبادة بدنية، والذبح عبادة مالية. الصلاة أفضل العبادة البدنية، والذبح أفضل العبادة المالية. وقوله محياي ومماتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي ما آتي في حياتي وما أموت عليه من الإيمان العمل الصالح، هذا كله لله سبحانه وتعالى. وقوله اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا فيه التوسل إلى الله بملكه وألوهيته وربوبيته، واعتراف العبد بأنه عبد له ظالم لنفسه معترف بذنبه، وأنه سبحانه غافر الذنوب ولا يغفرها إلا هو، وهو بهذا يطمع من ربه سبحانه أن يغفر له. ثم قال واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى أن يهدي عبده لأحسن الخلق وأطيبه، وهو متضمن إقرار العبد أن إقرار العبد بعجزه وأنه لا حول له ولا قوة، فيسأل ربه سبحانه وتعالى أن يهديه للتحلي بتلك الأخلاق الفاضلة والبعد عن الأخلاق السيئة. وقوله لبيك وسعديك، التلبية هي استجابة لله وامتثال لأمره، والخير كله في يديك أي أنت المان المتفضل لا شريك لك في شيء من ذلك. وقوله والشر ليس إليك، هذا فيه التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشر أن ينسب إليه، فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل، لا ينسب لا إلى ذاته ولا ينسب إلى أسمائه ولا ينسب إلى صفاته ولا ينسب إلى أفعاله، منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، لكنه داخل في المخلوقات. فالشر في المقضي لا في القضاء، الله عز وجل منزه عن الشر ولا ينسب إليه الشر سبحانه. وأنا بك وإليك، بك أي أستجير، وإليك أي ألتجئ، بك أي أستجير وإليك ألتجئ، تباركت وتعاليت، فيه إثبات استحقاق الله سبحانه وتعالى للتعظيم والتمجيد والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من الاستفتاحات التي تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا قام من الليل. استفتح بهذا الاستفتاح العظيم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة وأشرفهم وعلاهم قدرا، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهم، وبأنه سبحانه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما، ويتوسل إلى الله بعلمه الغيب والشهادة، وأن علمه أحاط بكل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية من العباد، وبأنه سبحانه هو الذي يحكم بين العباد. هذه أيضا من التوسلات، أنه يحكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. ثم بعد ذلك ذكر المطلوب، ذكر المطلوب أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، لما اختلف فيه من الحق بإذنه. والهداية هنا تشمل هداية العلم بالحق، وأيضا قصد الحق والعمل به. والمهتدي حقا هو من عرف الحق وعمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.